حديثة 840 جبه حديثة دب مديار بتن مكه يابويا باجر إسلامتية واو هجرتا هنجش مكه هيبو مدينة نمايا چونكو هجرت اش باجر كافران ابويا بصرمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة بجتن رجاء پیغمبر صلابة خدالي بن مكه ذكري يعني كتير دسي بصرمان دا قد لا هجرته هجرت نما يعني شمكه بو مديني اما هجرته دي كش باجرك دي كافر بو باجرك بصرمان او هر يامي ولكن بس تشتي بو ماي اف هر دو تشتي تهيت ماي فايده و بكن جلك جهاد ان جهاد الجل نيارا بكن ونية ونيتك باش حبت واذا استنفرتم وقد هكر امام بصرمانا هن غازي كرن بو دركتنا بو شري فانفروا هجب دركتن وقه خب دنا امام خو بصرمانا او بري ودت جهاده اتريك خود تعالى ده.